كن جميلة. جميلة. كن جميلة للأديب المبدع محمود توفيق. عندما يكون لديك ضيف في بيتك وانشرح كوب الشاي أثناء تقديمه له، لا تفكر في أن عينه الحاسدة جاءت في الزجاج وتتبادل النظرات التحتية المتهمة له مع أفراد أسرتك. بل فكر في كونكم لا تجيدون صب المشروبات الساخنة في الأكواب الزجاجية، أو أنكم تقدمون الشاي في أكواب سيئة الخامة، فهو يقاسمك المعرفة الثقافية، ولذا سيكون في وضع حرج وسيلحظ نظراتكم المتبادلة وسيشعر بإساءة بالغة. صحيح أن الحسد مذكور في القرآن، ولكن من المذكور أيضا فيه أن بعض الظن إثم. كن جميلة.